السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد، فما تفسير بعض الآيات من سورة يونس. صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا محمد وآله وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. مطلع الآيات قول الله تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. قوله تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، فيه بيان لأمر ذي أهمية، وهو أن الظلم سبب لهلاك الأمم. الظلم سبب لهلاك الأمم، وهذا بإطراد فآل فرعون أهلكهم الله لما ظلموا، وقوم هود وقوم نوح وقوم صالح، كل هؤلاء أهلكهم الله عز وجل لما ظلموا. فالظلم سبب لإهلاك الأمم، وكذا فهو سبب لإهلاك الأفراد فضلا عن الجماعات. ولا يخفى عليكم أنه حتى على المستوى الضيق، على مستوى الأفراد، الابتلاءات تصيب الأشخاص بذنوبهم، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن تعجل العقوبة لفاعله في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم. فالبغي على العباد وظلم العباد هذا مما يتسبب في العقوبة عاجلا غير آجل. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، أما قوله سبحانه وجاءتهم رسلهم بالبينات، فمقترن أيضا بقوله لما ظلموا، أي لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات فكذبوا الرسل جاءهم العقاب. فاستفيد منها أن الإهلاك يكون أيضا بعد إنذار، لأن قوله تعالى وجاءتهم رسلهم بالبينات مقترن بقول الله تعالى لما ظلموا. وكثيرا ما لا يتفطن ناس لمثل هذا العطف، ولكنه يكون ذو تأثير في الأحكام. ففي المقابل قول الله تعالى في سورة السجدة في شأن بني إسرائيل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلو هنا عاطفة، فالإمامة كانت لأمرين: للصبر ولليقين، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولهذا فإن الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: إن الإمامة لا تنال إلا بالصبر واليقين. الإمامة تنال بالصبر واليقين، هكذا قال مالك. وتلا الآية: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وكذا قال بعض العلماء في قول الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين. قالوا إن درجة الربانية تتأتى بأمرين: بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قالوا الربانية تتأتى بالأمرين معا، بالتعلم والتعليم. كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فإن قيل إن التعليم يكون بعد دراسة فلماذا قيل بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون؟ قال بعض العلماء للدلالة على أهمية تبليغ ما تتعلمه، فذكر تعليم ما أو تبليغ ما تتعلمه قبل التعلم في السياق فقط، وإلا في التحرير فالذي يدعو يتعلم أولا. أدعو إلى الله على بصيرة، قدمت الدعوة أيضا لأن كثيرا من الناس يتعلمون ولا يبلغون ولا يدعون إلى الله، فذكر أمر الدعوة إلى الله للدلالة على أهميته. قال تعالى لكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والأساس أن الدراسة أولا، لكن أحيانا يقدم الشيء للتنبيه على أهميته، كما قال تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين. وبالإجماع الدين مقدم على الوصية، لكن قدمت الوصية لمزيد من الاعتناء بها، لأن الناس يطالبون بحقوقهم المادية إذا كانت لهم ديون عند أهل الميت، لكن إذا وصى الميت لشخص يستحي الموصى له أن يقول لهم ميتكم أوصلي بشيء. قدمت الوصية لمزيد من الاعتناء بها. ونحوه في التنزيل قول الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف لا تتزوجوا امرأة الأب. بعدها يقول حرمت عليكم أمهاتكم. ولا شك أن تحريم التزوج بالأم أبشع من الزواج بامرأة الأب، لكن العرب لم يكن من عادتهم أن يتزوجوا الأمهات، إنما كان هذا في الفرس، لكن كان من عادتهم أن يتزوجوا امرأة الأب، كان من عادتهم أن يتزوجوا امرأة الأب، فقدم تحريمها لأن هي المنتشرة الشائعة. أعود قائلا إن قول الله تعالى ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات قد يكون فيه مستند للقائلين أو للمستدلين به على العذر بالجهل. ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، فهنا أمران، أنهم ظلموا ومع ذلك التنذير الإنذار لم يجدي معهم. كذلك نجزي القوم المجرمين من قوله تعالى كذلك نجزي القوم المجرمين، خروج بالسياق من الخصوص إلى العموم، من الخصوص إلى العموم، أي وهكذا كل مجرم في أي زمان وأي مكان يعاقب أيضا، ليست العقوبات التي سبقت بقاصرة على الذين أهلكناهم، إنما عموما نجزي القوم المجرمين على العموم. و نحو هذا في التنزيل كثير جدا، سواء في الإنجاء أو في العقوبات. فقد قال الله تعالى في شأن موسى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. وليس هو الذي يؤتى حكما وعلما فقط، بل قال تعالى وكذلك نجزي المحسنين، وقال نحو ذلك في قصة يوسف أيضا صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى أيضا في إنجائه لنوح عليه السلام في السفينة نعمة من عندنا وكذلك نجزي من شكر. ليس الأمر بقاصر، أمر الإنجاء بقاصر على نوح عليه السلام. ونحوه في أبواب العقوبات وكذلك نجزي كل كفور. ونحوه في العقوبات ما فعل الله بقوم لوط، فقال بعد أن ذكر ما أحله به من العقاب من إرسال الحجارة المسومة قال وما هي من الظالمين ببعيد. وهذا كله حتى تخرج القصة من الخصوص إلى العموم. يعني ذكر الله أنه أكرم أيوب بالشفاء مثلا، يقول بعد أن أكرمه بالشفاء مع يأس الأطباء كلهم من شفائه، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: رحمة منا وذكرى للعابدين، أي حتى يتذكر العباد أن الله سبحانه وتعالى ينجي ويشفي ولو عجز الناس كلهم عن الشفاء. قال تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وربنا يعلم ماذا سيعملون، ولكن نظر ينبني عليه الثواب أو العقاب. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، على أهل الشرك الآيات بينات واضحات، قال: الذين لا يرجون لقاءنا، أي لا يخافون عقابنا ولا ينتظرون حسابنا بل ينكرونه، ائت بقرآن غير هذا أو بدله، ائت بقرآن ليس فيه التوحيد، نريد آلهة مشتركة، ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فليس لنا أن نأتي بما يوافق أهواء الكفار، ما نحن إلا مبلغون عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول الرسول وهو سيد ولد آدم: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يعلنها الرسول قائلا: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فإذا كان الرسول هو سيد ولد آدم والذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يخاف إن عصى ربه عذاب يوم عظيم، فما أحوجنا نحن إلى هذا الخوف من الله سبحانه. قال تعالى: قل ما يكون لي أن أبدلهم من تلقاء نفسي، عقيب قولهم ائت بقرآن غير هذا أو بدله. استفدنا من هذا أمرا، أننا نبلغ الناس ما في هذا الكتاب العزيز بلا وجل ولا خجل ولا استحياء. وقد قال تعالى: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. وذلك أن قوما قد يستحي أحدهم أن يحدث بالمعجزات كما صرحت به بعض الجماعات في مصر من زمن، يقولون: كيف نواجه الغرب الكافر بأن النبي وضع يده في إناء ففار الماء وسقى 1000 شخص أو سقى 1500 شخص من قدر صغير، كيف نواجه الغرب الكافر بهذا؟ أو كيف نواجه الغرب الكافر بأن شجرة أو حجرا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنقول لهم بسهولة ويسر: إننا نعبد ربا قادرا على كل شيء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فنبلغ ما أنزل إلى رسولنا من ربه بلا وجل ولا خجل ولا حياء. فالذي جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم هو الله، والذي فلق لموسى البحر هو الله، وهذا بإقرار اليهود أنفسهم. اليهود الموجودون يقرون ويفتخرون بذلك أن الله فلق البحر لموسى عليه السلام، ولا ننكر أبدا أن الله أنزل المائدة من السماء لما دعا عيسى، فربي قادر على كل شيء. قال: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. أنتم تعرفونني طيلة السنوات 40 التي عشتها معكم، ما نزل علي وحي، لبست فيكم عمرا من قبل أم من قبله أي من قبل نزول القرآن، والقرآن إنما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بلوغه 40 سنة عليه الصلاة والسلام. طيلة هذه 40 ما نزل عليه وحي عليه الصلاة والسلام، وهم يعرفونه ويعرفون صدقه. فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ إذا كنت سأكذب على الله، ليس هناك أحد أظلم من هذا الذي يكذب على الله. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ ليس هناك شخص أظلم من المفترين الكذب على الله أو المكذبين بآيات الله، إنه لا يفلح المجرمون. كلمة ومن أظلم تتكرر في الكتاب والسنة كثيرا. في الكتاب العزيز: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. أقول وبالله تعالى التوفيق، إن كلمة فمن أظلم تكررت في كتاب الله مرارا مع تغير في البيان. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. لا أحد أظلم من المفتري على الله المكذب بآياته. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ومن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. فكيف الجمع بين هذه النصوص؟ قال بعض العلماء: الجمع من وجهين. الوجه الأول أن نقول إن كل هؤلاء في الدرجة العليا من الظلم، كلهم في الدرجة العليا من الظلم. والوجه الثاني أن يقال إنها تنزل منزلة الاختصاص، فهناك كذابون أظلمهم من يكذب على الله، هناك مفترون أظلمهم من يفتري على الله، هناك مانعون، مانع الزكاة، مانع الخير، أظلمهم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، هناك مصورون أظلمهم ممن يضاهي بخلق الله. فتنزل منزلة الاختصاص. ولهذا شواهد كثيرة في الكتاب العزيز وفي السنة المباركة: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فاصطفي على الناس. هل اصطفي على الرسول محمد؟ لم يصطف على الرسول محمد. فقال بعض العلماء: اصطفي بالرسالة على أهل زمانه. وهكذا: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، العالمين في زمنها، على ما قاله فريق من العلماء. كما نقول مثلا: شعبة أمير المؤمنين في الحديث في زمانه وفي مكانه. البخاري أمير المؤمنين في الحديث في زمانه وفي مكانه. سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. فهكذا تنزل منزلة الاختصاص، اختصاص بالزمان أو اختصاص بالمكان. كما تقول هذا الطالب هو الأول، الأول على الناس، تقصد الأول على أطرابه، الأول على دفعاته، الأول على سنته. قلت هذا الأول على كلية أصول الدين، وجاء واحد قلت هذا الأول على كلية أصول الدين، أي الأول في زمانه في دفعته. فالتنزيل منزلة الاختصاص له وجه. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، افترى على الله الكذب، يقول إن الله قال والله لم يقل سبحانه وتعالى. وكما قال مسيلمة الكذاب، ينقل السند، ما أعرف لو سند ثابتا لكن أتداوله أصحاب السير، نبعث رسالة إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أعطاني الوبر وأعطاك المدر، يعني نحن أرسلني إلى أهل الوبر وأرسلك إلى أهل المدر، والخلاف وجعل الخلافة من بعدك لي، ولكن قريشا قوما يعتدون. فأنسب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، والله لم يقل شيئا من ذلك، لأن هذا الكلام مفضوح ولا يعنينا، لكن الذي يعنينا أن إخوانا لنا يقفون على المنابر ويتكلمون أو يذكرون بأحاديث قدسية لا أصل لها، وهذا منتشر في الخطباء، يتكلمون بأحاديث قدسية، قال الله كذا قال الله كذا، وليس لهذه الأحاديث أصل ولا سند. عبدي أطعني تكن عبدا ربانيا تقول للشيء كن فيكون، ولا هناك أي سند لمثل هذا الكلام، الله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. فجدير بإخواننا الذين يذكرون بالله إذا أرادوا النقل عن الله سبحانه وتعالى أن ينقلوا بأسانيد ثبتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إنه لا يفلح المجرمون، لا يفلح، لا يفوز بالمطلوب ولا ينجو من المرهوب. فالفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. إنه لا يفلح المجرمون، لا تظن أبدا أن مجرما سيفلح أيها الإخوة، لا في الدنيا ولا في الآخرة، قد ينعم في الدنيا في الظاهر لكنه منكد عليه ولن يفلح أبدا في آخرته. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. أهل الشرك لم يكونوا ينكرون الله سبحانه وتعالى، ولكن يكفروا من حيث أرادوا تعظيم ربهم بزعمهم، يقولون إن منزلة الله أعظم، منزلة الله أعظم من أن ندعوه منا له وكذا. أقول كيف أقول يا رب ارزقني، لازم أدخل وسيط يشفع لي عند ربي. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم لم يكونوا ينكروا الله ولا يشهدوه تماما كما لحدت في زمننا، يقول نعم ربنا خالق ربنا رازق، لكن ما أستطيع مني له أن أدعوه أو أسأله، إنما يسجد لصنم حتى يوصل الصنم طلبه إلى ربه سبحانه وتعالى. فهذا صنيع أهل الشرك، لئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. فانطلقوا من هذا إلى شيء، هم أرادوا من وجهة نظرهم تعظيم ربهم، فقالوا كيف أن ربنا ينزل القرآن على بشر مثلنا، واحد يدخل الحمام ويبول ويمشي في السوق ويتاجر ويبيع ويشتري، ربنا ينزل قرآنا على واحد منا؟ فهذا يستغربونه جدا، أبشر يهدوننا؟ أنؤمن ببشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ لولا أنزل عليه إليه ملك فيكون معه نذيرا. فيريدون من وجهة نظرهم تعظيم ربهم سبحانه وتعالى، أو على الأصح الأصح لا يريدون إعمال أي أمر لله ولا أمر لرسوله. فيقولون ما قد سمعتم، أنؤمن لبشرين مثلنا؟ أنزل عليه ذكر من بيننا؟ فربنا يقول: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. هم يزعمون أن الله ما أنزل على بشر من شيء تعظيما بزعمهم لله، فالمستوى ربنا ما يصلح أن ينزل على واحد بشر وحي، إنما لابد من وسيط بيننا وبين الله. هكذا يقول. فربنا قال وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء لا تظنوا أنكم عظمتم ربكم. وأيضا تأتي تحثهم على إطعام المسكين يقولون أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. إذا قلت لهم أمينوا قال لو شاء الله ما أشركنا. لكن كلها كلمات حق أريد بها باطل. إلا طبعا قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء ما هو حق بل كلام باطل. شهد أنهم من حيث أرادوا التعظيم أشركوا. والأشاعرة نالوا جزءا من هذا. قالوا كيف يكون لله وجه فنفوا الوجه عن الله سبحانه. كيف يكون لله يدان لا يصلح عندهم أن يكون هذا. فآيات الصفات كلها نفوها بشأنه بزعمهم تعظيما لله سبحانه فوقعوا في الضلال فوقعوا في الزيغ ووقعوا في الضلال. ونفوا الآيات أو نفوا معنى الآيات ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. والأحاديث أسألك لذة النظر إلى وجهك. والآيات كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نفوا صفات ربهم صفة صفة. الله سبحانه وتعالى يستحي. قال لا ما ينفع تقول الله يستحي. الله قال وجاء ربك والملك صفا صفا. قالوا كيف يجيء الله لا يجيء. الله يأتي كما قال عن نفسه هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي رب. قال لا الله ما يأتي. فنفوا صفات ربهم وأفعال ربهم بقصد منهم يزعمون أنهم يعظمون الله بذلك. فنفوا صفات رب العزة سبحانه وتعالى. قلت لهم الله في السماء. قل لا الله أكبر من السماء كيف يكون في السماء. فبدأوا يردون النصوص لعقلانيات تافهة يزعمون أنهم يعظمون الله. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يقول ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. قال تعالى قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. سألوهم وتركوا سؤال رب العالمين سبحانه وتعالى. سألوهم وتركوا سؤال رب العالمين. والله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قل ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. بهذا القدر أجتزئ حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم الله. أخ أرسل يسأل سؤالا يقول فيه هل يشترط في الإمامة أن تكون بعد صبر على محن يبتلى بها الإنسان أم يكفي أن يكون صبرا على الجد والاجتهاد؟ لا يلزم أن يكون هناك ابتلاء. فالابتلاء قد تكون بالسراء وقد تكون بالضراء. جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. الصبر على طلب العلم صبر. الصبر على طلب العلم صبر. الصبر على الذكر صبر. الصبر على تلاوة القرآن صبر. فالصبر مدلوله أوسع. ولا يلزم أن يكون هناك ابتلاءات يبتلى بها الشخص أعني عقوبات أعني من التي تكره. لكن عموما هذا وارد إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صبار على الابتلاءات شكور على النعماء. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.